كان آخر ما انتهينا إليه في الدرس الماضي هو الكلام على مسألة الجنة والنار، وأنهما مخلوقتان من مخلوقات الله، وأنهما موجودتان خلقهم الله سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات والأرض، ووعد الله جل وعلا أن يملأ كلا من الجنة والنار، وأن وجود الجنة والنار من الأمور التي قال بها أهل السنة والجماعة، خلافا لما ادعاه المعتزلة من أنهما لم تخلقا بعد. وانتهينا إلى الكلام على مسألة النار، وهل هي تبقى أو تفنى، والذي عليه أهل السنة والجماعة أنها باقية ولا تفنى، وأن عذاب أهلها يستمر، بخلاف ما ادعاه المعتزلة من وجوب فنائها، زاعمين أن ما خلق لا بد له من بداية ولا بد له من نهاية. وهذه مسألة كما مر بنا من المسائل التي خاض فيها المتكلمون، وأهل السنة أصابوا كبد الحقيقة، لأنهم إنما قالوا بما جاء في كتاب الله وبما ورد في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والله سبحانه وتعالى ذكر من الآيات الكثيرة التي تدل على بقاء النار، وأخبر أن الكفار يعذبون فيها عذاب مقيم، وأنها باقية وخالدة كما جاء في قوله تعالى خالدين فيها أبدا، إلى غير ذلك من النصوص التي لا تحتمل غير معنى واحد، وهو الاستمرار والبقاء. وانتهينا فيما وصلنا إليه من أن الناس في هذا على أقوال، وأن أهل السنة ينقل عنهم رأيان، لكن أصح الآراء وأصوبها هو أن النار باقية دائمة كما قال. قال: ومن أدلة القائلين ببقائها وعدم فنائها قوله يعني جل وعلا ولهم عذاب مقيم، فقد وصف العذاب بأنه مقيم، والإقامة تعني الدوام. وقوله جل وعلا لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، لا يفتر يعني لا يخفف عنهم العذاب ولا يرفع عنهم وهم فيه، يعني في العذاب مبلسون أي مقيمون إقامة دائمة، فهذا من أدلة استمرار العذاب. وقال جل وعلا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، وهذا يخاطب الله فيه الكفار لأنهم استحقوا ذلك بسبب كفرهم. ويقول جل وعلا خالدين فيها أبدا، وقد أكد الخلود بقوله أبدا مما يدل على استمرار ذلك وبقائهم، وكذلك قوله جل وعلا وما هم منها بمخرجين، وقوله وما هم منها بمخرجين أكد الخبر أو أكد الجملة بهذا بحرف الجر الزائد الذي أدخل على الخبر في قوله وما هم منها بمخرجين، والأصل ما هم منها مخرجون، وإنما جاءت الباء تأكيدا لهذا الحال، وهو مما يؤكد بقاءهم واستمرارهم. وقوله وما هم بخارجين من النار كذلك، وقوله تعالى ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيام، وهذا وصف يشعر الاستحالة، فإن الجمل يصعب ويستحيل دخوله ومروره من سم الخياط، أي فتحة الإبرة أو المخيط. فإذا كان الله جل وعلا قد أخبر بأن الكفار يمكنهم أن يدخلوا الجنة إذا استطاعت الإبل أن تنفذ من سم الخياط، ولما كان هذا الأمر مستحيلا فكذلك دخولهم الجنة، حيث علق الله سبحانه وتعالى الحكم على مستحيل، وتعليق الحكم على مستحيل مستحيل. قال وقوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، فالله جل وعلا وصف وأخبر أن الأمرين لا يحدثان، لا يخفف عن الكفار فيموتوا، فإذا ماتوا انقضت النار، ولا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، بل الأمر دائم مستمر. ثم قال جل وعلا أيضا مما يدل على استمرارها وبقائها، قال إن عذابها كان غراما، ومعنى غراما أي مقيما دائما لازما، ملازمة الغريم لغريمه، والغريم هو من له حق عند آخر، فإنه في الأصل أنه يلازمه ويكون ويداومه ويكون معه ويقيم عنده حتى لا يفر بحقه. ولذلك الله جل وعلا أخبر أن عذاب جهنم دائم ولازم لأهلها، وهذا كله يؤكد ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن النار باقية دائمة لا تفنى. قال وقد دلت السنة المستفيضة، ومعنى المستفيضة إما أن يكون بمعنى الكثيرة أو يكون بمعنى الاستفاضة، ويقصد بها الشارح المصطلح الحديثي الذي استخدمه الحنفية، فإن الحنفية يقسمون الخبر إلى ثلاثة أقسام: متواتر ومستفيض وآحاد، في حين أن تقسيم أهل السنة والجماعة يقسمون الخبر إلى قسمين وهو المتواتر والآحاد. والحنفية إنما يقصدون بالمستفيض ما كان في أوله آحادا ثم بعد ذلك أصبح بلغ درجة التواتر، فهو باعتبار آخره مشهورا معروفا بلغ حد التواتر، إلا أنه في طرقه الأولى، وإلا أنه في وروده في الطبقات الأولى يعد من خبر الآحاد، فيفرقون بينه وبين خبر الآحاد، بينه وبين المتواتر بأن يسمونه مستفيضا. فلعل هذا هو مراد الشارح رحمه الله إذ استخدم في هذا اصطلاحا صار عليه الحنفية، لأن هذه الأخبار لم تبلغ درجة التواتر لكنها بلغت مرحلة الاستفاضة. قال وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، لأن أحاديث الشفاعة وغيرها كلها تؤكد ذلك. قال وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شفاعاته التي أعطاه الله أنه يشفع للعصاة، كما أن أهل الصلاح والتقوى يشفعون للعصاة، كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي لا تنفع الكفار وإنما تنفع أهل الإيمان، تنفع الموحدين. فإن الإنسان قد يشفع في أقربائه ويشفع في آله، وهكذا كل أهل الطاعة يعطيهم الله سبحانه وتعالى من الخير والفضل ما يشفعون به. ولذلك من المسائل التي استقرت عند أهل السنة والجماعة أن الشفاعة تكون في أهل الكبائر، والشفاعة تكون في من قال لا إله إلا الله، بخلاف ما ذهبت إليه المعتزلة من إنكار هذا النوع من الشفاعة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه يشفع لأهل الكبائر من أمته، وإنما لا تكون الشفاعة لمن مات كافرا. أما من مات موحدا يقول لا إله إلا الله وقصر في أداء الواجبات فإنه تقبل فيه الشفاعة. ولذلك إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، والله سبحانه وتعالى يعني أخذ من أهل النار الموحدين ما عليهم من عذاب، بعد ذلك يشفع أو يشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره فيهم، فيخرج كما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنه يشفع، فيؤمر بأن يخرج من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، ثم يشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم يشفع صلى الله عليه وآله وسلم في من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، ثم يشفع صلى الله عليه وآله وسلم في من قال لا إله إلا الله. هذه الشفاعات في أهل الكبائر. فإذا ماتوا وهم موحدون عصاة تكون الشفاعة فيهم، ثم بعد ذلك توقف الشفاعات، ويبقى في النار أهل الكفر والضلال والإلحاد، وهؤلاء يخلدون فيها. هكذا استفاضت السنة، بل إن حديث الشفاعة كما قلنا عند علماء أهل السنة والجماعة أحاديث متواترة، هي أحاديث متواترة، وتواترها معنوي، لأن احنا عندنا التواتر اللفظي والتواتر المعنوي. ومعنى التواتر المعنوي أي جاءت أخبار كثيرة تتحدث عن قضايا، وكلها تلتقي في جزئية وهي مسألة الشفاعة، ومن هنا قال العلماء بأنها متواترة تواترا معنوي. ولهذا قال: وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار، وأن هذا حكم مختص بهم. حكم مختص بهم بمعنى أنه لا يشمل غيرهم، ولذلك لا يشمل الكفار، فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم، ولاستوى الأمر بين أهل الشرك وأهل الإيمان. والله تعالى ميز ذلك بقوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقد ميز بينهما. وهذه الآيات التي ذكرت إنما ميزت بين المؤمنين والكافرين، بين أهل التوحيد وبين الكفار، بين أمة الإجابة وأمة الدعوة. ولم يختص الخروج بأهل الإيمان، وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما، كأن في هذا رد على بعض المعتزلة الذين قالوا ما دام حادثين فيتعين ويلزم ويجب فناءهما، ونسوا أن بقاء الجنة والنار وغيرها من الحوادث التي لا نهاية لها إنما هي باقية ببقاء بأمر الله سبحانه وتعالى، باقية بإبقاء الله جل وعلا لها. والله تعالى هو المتصرف وهو الذي بيده كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولا يوجب أحد على الله شيء، بل إن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد. قال وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما بل بإبقاء الله لهما، وهذا كاف في الرد على أهل الاعتزال. ثم بدأ يشرح مسألة أن الجنة والنار الله يخلق لهما خلقا، والمراد بالخلق يعني ما قدره الله سبحانه وتعالى وخلقه يوم أن أخرج من صلب آدم وقبض قبضة وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي وهؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، هذا في أصل خلقهم. ثم إن الله سبحانه وتعالى كما بر بنا من قبل أنه خلقهم وقدر ذلك وهو أمر يتعلق بحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، ولا ينبغي للناس أن يخوضوا في ذلك، لأن الخوض فيها يعني لا يصل فيه الإنسان إلى شيء، وإنما يترك ويفوض الأمر فيها إلى الله جل وعلا. وإن كنا قد درسنا فيما مضى حكما كثيرة من أبرزها أن هذا يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى كمال ملكه جل وعلا وعلى تمام تصرفه سبحانه وتعالى، حيث إنه عالم علما كاملا أزليا بما سيكون في هذا الكون، ولذلك اقتضت الحكمة أن يوجد خلقان وأن يوجد نوعان مؤمن وكافر، ولهذا الله سبحانه وتعالى قدر ووقع ما قدره سبحانه وتعالى دون أن يخلف شيء مما قدره سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الخلق الذي إلى الجنة وهذا الخلق الذي إلى النار جاء في الأثر أن أهل النار عندما يلقون في النار كلما ألقي فيها فوج أو كلما ألقي فيها سأل الله النار فتقول هل من مزيد، اسألها هل اكتفيت فتقول هل من مزيد، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد. وهكذا حتى إن الرب جل وعلا كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يضع الجبار جل وعلا قدمه في النار فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن، يعني اكتفيت اكتفيت. وأما بالنسبة للجنة فإنه قد أخذ الله يعني الميثاق ووعد الجنة والنار بأن يملأهما، فعندما يدخل أهل الجنة الجنة يفيض في الجنة أماكن ومنازل لا يوجد لها سكان، تزيد الجنة على أهلها، ولذلك الله جل وعلا يخلق لها خلقا جديدا وينشئ لها نشأ يسكنهم الجنة، لأنه سبحانه وتعالى وعد أن يملأها. وهذا كما يقول علماء السنة والجماعة مقتضى الفضل ومقتضى العدل، فإن الله لا يعذب أحدان بدون أن يكون مستحقا للعذاب، ولهذا لم يخلق للنار خلقا جديدا. وأما الجنة فإن الناس يدخلونها بفضل الله، يستوي في ذلك من عمل فإن الله هداه، ومن لم يعمل فإن الله عالم أنه من أهل الجنة، ولذلك ينشئه ويخلقه لها. ولما كان الله وعد أن يملأهما لذلك أخبر أنه خلق لهما خلقا. يسأل سؤال يقول: ذكر في الدرس أن الشفاعة لأهل الكبائر، وهل يلزم من ذلك أن أهل الصغائر لا يكونون من أهل الشفاعة؟ والجواب: إذا كان أهل الكبائر يدخلون في الشفاعة فأهل الصغائر من باب أولى، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر بقوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر، وندخلكم مدخلا كريما. فإذا كانت رحمة الله سبحانه وتعالى متسعة لمن ارتكب كبيرة، وعد الله أن يعذب فاعلها. ها؟ لأننا نحن نعرف أن الكبيرة كما يقول العلماء لا تزول إلا بالتوبة، هذا الأصل، وأن صاحبها قد استوجب دخول النار، يعني استحق بذلك الفعل. فإذا كان مستحقا لدخول النار بهذا الفعل والله يعفو عنه، فعفوه جل وعلا عن أصحاب الصغائر يعني من باب أولى. فنحن لا نتكلم عن أصحاب الصغائر، لأنه أيضا جاءت آثار كثيرة تدل على أن الله يعفو عن أصحاب الصغائر، كما مر بنا الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وقد فسر هذا على أنه كفارة للصغائر، فالصغائر أشياء كثيرة تكفرها أشياء كثيرة، ولا شك أن عفو الله جل وعلا يشملها، لكن الكبائر التي تفتقر إلى التوبة، إذا مات الإنسان ولم يتوب فإنه في هذه الحالة يترك ويوكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن لا نقول كما قالت المعتزلة من أنه يجب على الله أن يعذب أصحاب الكبائر، بل نقول إن أمرهم موكول إلى الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، لأنهم داخلون تحت هذا الأمر، وهو قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ولا شك أن ارتكاب الكبائر هو دون الشرك، هو إيه؟ هو دون الشرك، واضح؟ قال: وقوله: وخلق لهما أهلا، أي للنار وللجنة، وهذا يعني الخلق الأول، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ومعنى ذرأنا يعني خلقنا وأوجدنا. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جنازة صبي أو إلى جنازة صبي من الأنصار، يعني أشعر النبي عليه وآله أشعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوجود جنازة لصبي من الأنصار كي يصلي عليها، ليصلي عليها. وهذا من الأحاديث التي استدل بها العلماء على مشروعية الصلاة على الجنائز صغيرها وكبيرها. قال فقلت يا رسول الله طوبى لهذا. ومعنى طوبى يعني الجنة، لأن من أسماء الجنة طوبى، كما قال سبحانه وتعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فكأنها قطعت، وهذا هو محل التذكير من النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة، فقد قطعت لهذا الصبي ولهذا الطفل بالجنة. قال طوبى لهذا. ثم قالت عصفور من عصافير الجنة، أي إنه سيكون في الجنة عصفورا من عصافيرها، حيث توفي وهو دون البلوغ، وقد نشأ من أبوين مسلمين وهو من أبناء المسلمين، لذلك قطعت بإيه؟ بدخوله الجنة. فقال طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة. ثم يعني عللت موجب القطع حيث قالت لم يعمل السوء، لم يعمل السوء لأنه غير مكلف ولم يدركه، أي التكليف، لم يدركه التكليف، ولهذه الأسباب كلها فهو من أهل الجنة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم معترضا عليها أو غير ذلك، يعني ألا تقولين غير هذا الكلام، كأنه يقول إنما قلتيه غير مسلم مطلقا، إنما قلتيه ما ينبغي أن يقطع لأحد من أهل الجنة ومن أهل النار، أو لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار. وهذا هو ما استقر عليه رأي أهل السنة والجماعة، أنه لا يقطع لمعين، لا يقطع لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جاء الخبر له بذلك، إلا من أخبر الشارع عنه، كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم المبشرين بالجنة وكذلك الأنبياء، فإن هؤلاء يقطع لأعيانهم، وأما ما عداهم فلا. ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلم عائشة هذا الأمر، فقال لها وغير ذلك، يعني كأن في معنى قوله لا يقطع لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار. قال أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. والحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي، فالحديث صحيح. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعترض على الحكم لهذا الصبي بعينه، وإنما أراد تعليم عائشة رضي الله عنها وغيرها من أبناء المسلمين أو غيرها من المسلمين بأنه لا يقطع لأحد معين بالجنة والنار، وإنما يرجى للمؤمن الطائع ولمن مات دون البلوغ ودون إدراك التكليف، يرجى لهم الثواب والجنة، ويخشى من العصاة العذاب والنار، ولكن الأمر يوكل إلى الله جل وعلا، كما قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول ما الحكم في أولاد الكفار؟ هذه المسألة مرت معنا أيضا، وعرفنا إن الناس يقولون في أولاد الكفار أقوالا. القول الأول أنهم يلحقون بآبائهم، والقول الثاني إنهم يؤتى بهم يوم القيامة فيمتحنون، يخرج الله لهم طرفا من النار، هؤلاء هم أهل الفترة فيمتحنون. وقد جاء في الحديث الله أعلم ما هم عاملون. والرأي الثالث أنهم يدخلون الجنة ويكونون خدما لأهل الجنة، لكن أرجح الأقوال في ذلك أمرهم موكول إلى الله سبحانه وتعالى، أمرهم موكول إلى الله جل وعلا لأنه خلقهم وهو أعلم بهم. قال وقال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فهذه الآية بين فيها الرب جل وعلا أنه قدر عند خلق الإنسان أن يكون على أحد طريقين، إما أن يكون على طريق الهداية وإما أن يكون على غيرها. فقد أخبر جل وعلا أن كل إنسان له مصير الله يعلمه، مصير الله يعلمه. وهذه الآية تتفق مع قوله وخلق لها خلقا أو وخلق لهما خلقا، فالإنسان لا يدري. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والغرض من ذلك يعني أن الأمور مفروغ منها، والله قد قدر ذلك أزلا، والناس يعملون بموجب القدر. ولهذا قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أمشاج يعني أخلاط، نطفة مختلطة بين الرجل والمرأة، فإذا خلقه ابتلاه نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فهذا كله بمشيئة الله جل وعلا وبقدره وبعلمه جل وعلا ما يصلح للإنسان، ولذلك وفقه وهداه لذلك. والهداية كما يذكر الشارح هنا إن الهداية نوعان وهدايتان، هداية توفيق وهذه هي المختصة بالرب جل وعلا. وهداية دلالة وإرشاد ونصح، وهذه الله سبحانه وتعالى وصف بها الرسل وأمر ووصف بها أهل الدعوة، فهم يهدون الناس بمعنى يرشدونهم ويدعونهم ويبينون لهم، لكن الذي يقذف في قلوبهم الحق والتوفيق والهداية إنما هو الرب جل وعلا، فهو من خصائصه سبحانه وتعالى. ما فهمت، ما نسامع ايش تقول ولا فهمت سؤالك، ايش تقصد يدخل النار والله غير ظالم له؟ لأن الله هداه وبين له الطريقين واختاره وعمل أهل النار، ولذلك كتب الله عليه أنه يدخل النار، لأن الله علم أزلا، وقد سبق أن بينا هذا، علم أزلا ماذا سيختار العبد، ماذا سيختار العبد فيقدر له وفق اختياره، والإنسان لا يدري حتى يقول أنا مجبر. وهذا هو الفرق بين ما ذهب إليه الجبرية وغيرهم، لأنه لو كان عالما بما قدر الله له يقول أنا مجبر، ولو كان غير مرشد إلى فعل الطاعة يقول أنا ما أعرف، لكن الله أرشده وعلمه وبين له ودله فقطع عليه العذر بالمعرفة. وكذلك الله سبحانه وتعالى أخفى عنه القدر، فهو لا يدري ماذا الله قدر، ولذلك هو يفعل المعصية باختياره مختارا في فعله، فعوقب على هذا الاختيار، لأن الله عالم أزلا ماذا سيختار. قال والمراد الهداية العامة في قوله إنا هديناه السبيل، وأعم منها الهداية المذكورة في قوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم إيه ثم هدى، فهذه الهداية يعني التي تتوافق مع طبيعة الشيء، لأن عندنا الموجودات إما أن يكون لها إرادة وإما أن لا يكون لها إرادة، فمثلا النبات والجماد والحيوان المخلوقات كما يقولون جماد ثم نبات ثم حيوان ثم الإنسان، فالجمادات الله سبحانه وتعالى خلقها وهداها لأشياء معينة تعملها دون خيار، وهكذا بالنسبة للنبات وبالنسبة للحيوان موجهة لأعمال تقوم بها وتعملها لا اختيار في ذلك ولا تكليف في ذلك. ومن هذا ما جاء في قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، نجد هذا الفعل في النحل كله، ما نجد نحلة تقول أنا ما أفعل، ها؟ وهكذا نجد هذا الأمر في الحيوانات من حيث تكاثرها وتوالدها وقيامها بالواجبات التي خلقها الله لها، وهذا أيضا موجود في النبات موجود في الحيوان، كل ذلك يسير وفق سنن من الله جل وعلا قدرها سبحانه وتعالى وخلق لها هذا الخلق، فهي تقوم به وتعمله وتؤديه دون إرادة ودون تكليف، وإنما الله سبحانه وتعالى هداها وجبلها على ذلك. أما الإنسان فإن الله تعالى ميزه عن سائر هذه المخلوقات، الإنس والجن ميزوا عن سائر تلك المخلوقات بأن الله تعالى كلفهم وأعطاهم الإرادة، أعطاهم الإرادة وكلفهم، ولذلك إن أطاعوا فقد استخدموا إراداتهم، والله علم أنهم سيطيعون فقدر لهم الطاعة. والله جل وعلا علم أن غيرهم سيعصون ولا يلتزمون فقدر لهم المعصية، فالتقدير جاء وفق ذلك العلم. ولهذا يختلف الإنسان والجان المكلفان يختلفان عن سائر المخلوقات. ومن هنا فالموجودات كما قال نوعان، نوع مكلف ونوع غير مكلف. الملائكة مثلا الله سبحانه وتعالى خلقهم واختارهم وجبلهم على الطاعة، ولذلك لما وصفهم قال بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وأخبر أنهم لا يعصون الله ما أمرهم، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ففعلهم هذا جبلة جبلهم الله عليها، وطبعا طبعهم الله عليه، ولذلك لا يكلفون ولا يحاسبون في ذلك، بخلاف الإنس والجن فإنهم لما كلفوا قدر الله لهم وأوجد فيهم الإرادة، فعندما يختارون وعندما يريدون وعندما يفعلون إنما يفعلون بإرادة وباختيار محض. هذه الإرادة وهذا الاختيار المحض مطابق لما قدر الله جل وعلا، حيث قدر علم فقدر، علم أنهم سيختارون فقدر لهم ما سيختارون. ولهذا يقول فالموجودات نوعان، أحدهما مسخر بطبعه والثاني متحرك بإرادته، فهدى الأول لما سخر له طبيعة، وهذا في سائر المخلوقات، وهذا الثاني هداية إرادية. فهدى الأول لما سخره له طبيعة. إيش عندك؟ وهذا الثاني هداية إرادية تابعة لشعوره وعلمه بما ينفعه ويضره. قال ثم قسم هذا النوع إلى ثلاثة أنواع. نوع لا يريد إلا الخير ولا يأتي منه إرادة سوء ولا يأتي منه إرادة سواه. نوع لا يريد إلا الخير ولا يتأتى منه، يعني ولا يقع منه إرادة سواه. وهذا كالملائكة، لأنهم جبلوا على هذا الفعل. ونوع لا يريد إلا الشر ولا يتأتى منه إرادة سواه، يعني الشر، وهؤلاء كالشياطين. ونلاحظ هنا أنه وصفهم بالشياطين ولم يصفهم بالجن مطلقا، لأن الشياطين جزء ونوع من الجن، هم أهل الشر، فالجن منهم المؤمن ومنهم الكافر، كما أخبر الله عنهم بقولهم وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ولهذا جاء الوصف بالشياطين ولم يأتي الوصف بالجن، لأن الجن أعم، إذ منهم المؤمن ومنهم الكافر. قال ونوع يتأتى منه إرادة القسمين كالإنسان، ويمكن أن يقال والجان، يعني الإنس والجن. ثم جعله ثلاثة أصناف، صنفا يغلب إيمانه ومعرفته وعقله هواه وشهوته، وهؤلاء هم المؤمنون الطائعون. قال فيلتحق بالملائكة، يعني فهؤلاء يعتبرون مثل الملائكة. بل يروى أو يذكر عن شيء أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما قسم الناس قال هؤلاء قد يفضلون الملائكة، قد يفضلون الملائكة، لأن الملائكة كما قلنا إنما جبلوا على ذلك وفطروا عليه ولم يكن لهم إرادة في ذلك. وأما الناس الإنس والجن الذين آثروا الطاعة على المعصية والإيمان على الكفر فهؤلاء يعني كالملائكة أو يفضلون. قال فيلتحقوا بالملائكة وصنفا عكسه، أي غلب كفرهم ومعصيتهم وهواهم وشهوتهم على عقولهم، وهؤلاء كالحيوان، بل أخبر الله إنهم أضلوا، أولئك كالأنعام بل هم أضل، لأنهم آثروا الشهوة على غيرها، ولأنهم لم يسخروا العقول لما خلقهم الله من أجله. وهؤلاء شر، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. ما أسمع؟ شر الدواب بمعنى أكثر شرا، لأن شر هنا أفعل تفضيل، وذلك لأن الله خلقهم لشيء وصرفوه لأمور أخر فكانوا شرا. وهؤلاء لا شك إنهم العصاة الكفرة، ولذلك قال وصنفا عكسه فيلتحق بالشياطين. نعم، من غلب كفره وشهوته وهواه على عقله ومعرفته. وقوله ملتحقون بالشياطين لا شك إن هذا وصف، لأن الشياطين، لكن الشياطين منهم، لأن الشياطين إن كانوا من الجن فهم أيضا مكلفون وهم منهم، ووصفهم ومساواتهم بالشياطين قد تكون العبارة فيها يعني تحتاج إلى إلى تحرير. فلو قال هؤلاء يلحقون يعني بالحيوان أو يلحقون بالدواب لكان ذلك أولى، لأن الله وصفهم بذلك وأخبر أنهم شر الدواب. والصنف الثالث هم تغلب شهوته البهيمية عقله فيلتحق بالبهائم. ما سمعت؟ هذا الظاهر، لكن هو قال وصنف عكسه، حيث إنه سخر إيمانه يعني عطل إيمانه وعقله ومعرفته، لكن الظاهر والله أعلم أن الصنف الثاني والثالث شيء واحد، لأنه غلبت شهوته البهيمية عقله، ولذلك يلتحق بالبهائم. بل إن الله هذا وصفه بذلك، فقال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، وفي الآية الأخرى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. فهؤلاء إنما كفروا لأنهم غلبت شهوتهم. والإنسان أو المكلفون من الإنس والجن إما أن يكونوا من أهل التقوى والصلاح والإيمان، فهؤلاء كما قلنا يلحقون بالملائكة أو يفاضل بينهم وبين الملائكة، وإما أن يكونوا أهل شر وشهوات ومعاصي، وهؤلاء يقارن بينهم وبين البهائم. وقد يقول يكون هناك صنف ثالث، وهم من كانوا مترددين بين ذلك، فهؤلاء يحكم لهم بما يغلب، يحكم لهم بما يغلب عليهم. قال: والمقصود أنه سبحانه أعطى الوجودين العين والعلم، فكما أنه لا موجود إلا بإيجاده، لأن هؤلاء كما قلنا في دائرة الإمكان، وجودهم ممكن، ولذلك لا موجود إلا بإيجاده، لأن الممكن لا بد له من موجد، فلا هداية إلا بتعليمه، وذلك كله من الأدلة على كمال قدرته وثبوت وحدانيته وتحقيق ربوبيته سبحانه وتعالى. وقوله، يعني كلام الإمام الطحاوي: فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، أي فمن شاء الله أن يسوقه وأن يدخله وأن يرده وأن يجعل مصيره إلى الجنة، فهذا يتحقق ويكون بفضل من الله تعالى، إذ ليس أحد يدخل الجنة بعمله. وهذا ما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحدكم لن يدخله عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإن الخلق والهداية والتوفيق على والإعانة والإمداد، كل ذلك فضل منه جل وعلا، فالإنسان إنما يدخل الجنة بفضله. قال: فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، لأن الله خلقه وهداه وهيأ له الأسباب، ومع ذلك الإنسان عدل عن ذلك إلى المعاصي، فاستحق دخول النار عدلا منه. قال: مما يجب أن يعلم أن الله تعالى لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه، وهو العمل الصالح، فالعمل الصالح هو السبب للثواب. فالله عندما يحجب عن العبد الثواب، لأن العبد لم يعمل العمل الصالح الذي يستحق من أجله، والله سبحانه وتعالى كما قال: جزاء بما كانوا يعملون، أي بسبب الأعمال. فالأعمال الصالحة سبب، لا كما يزعم المعتزلة بأن العمل الصالح هو الموجب لدخول، يعني هو المتعين في دخول الجنة. فإنه من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وهذا القيد وهو قوله وهو مؤمن قيد له مفهوم، فإن من عمل من الصالحات دون إيمان ودون امتثال، وإنما عملها سجية أو عملها يعني جبلة أو عملها رياء، فإن الله لا يثيبه على ذلك. ولهذا قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عملين فجعلناه هباء منثورا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته ابنة حاتم الطائي وقالت: إن أبي يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، وذكرت من أعمال كثيرة، وجوه بر وكرم، فقال: يعني هذه كلها لا تنفعه إلا لو كان مؤمنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فقد أخبر أن تلك الأفعال لن ينتفع بها، حيث إنها تفتقر إلى الإيمان. فأي عمل يقوم به الكافر من أعمال البر والخير لا يستفيد منه، لأن شرط قبول العمل إنما هو الإيمان. ومن هنا قال جل وعلا من يعمل من الصالحات وهو مؤمن، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. أما الظلم يعني أن الله تعالى يظلمه ولا يجازيه، والهضم أن ينقصه حقه. فالله جل وعلا وعد أنه يوفي ويعطي الإنسان بقدر عمله من الثواب شريطة أن يكون مطيعا. ومن هنا قال الفقهاء وعلماء الوصول إن الكفار لا يخاطبون بفروع الشريعة لأنها لا تقبل منهم، لأنها لا تقبل منهم. قال وكذلك لا يعاقب أحدا إلا بعد حصول سبب العقاب، فإن الله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، أي ما يقع على العباد من مصائب فإنها بسبب كسبهم.